علامات الوقف، علامات الوقف. كنا ذكرنا في المحاضرة السابقة إنه بجانب علم التجويد هناك علم آخر به تتم القراءة الصحيحة لكتاب الله، اللي هو علم الوقف والاتلام. والعلم التجويد بنتأكد به أن كل حرف ينطق نطقا صحيحا، وبالتالي كل كلمة تنطق نطقا صحيحا. أما الكلمات جنب بعضها في الآية، في العبارة، في الجملة، فممكن ننطق كل حرف نطقا صحيحا، كل كلمة ننطقها نطقا صحيحا، لكن أجأ في حتة في وسط الآية ألاقي المعنى اختلف، فربما ينعكس المعنى أحيانا. فذكرنا أنه يعني لضبط هذا الأمر في حاجة اسمها علم الوقف والابتداء، إن شاء الله هذا يدرس في المستوى الثاني وبالتفصيل. له قواعد، له ضوابط، بها ينضبط الوقف والابتداء في كل موضع. لكن الله تبارك وتعالى سخر بعض العلماء لخدمة كتابه، فكان من هذا أنه قد وضعت بعض علامات الوقف في المصحف تسهل على الإنسان هذا الأمر، حتى لو مش عارف المعاني، مش دارس التفسير، فوضعت له علامات في المصحف عاملة زي إشارات المرور، تقول هنا أقف، هنا كمل، هنا يستحب توقف. يعني وضعت له علامات في المصحف تيسر عليه مسألة الوقف والابتداء. طبعا هذه العلامات لن تستوعب كل احتمال في الآيات، وإلا يبقى المصحف كله علامات، لكن يعني وضعت في المواضع الظاهرة، وكلها متعلقة بالتفسير، كلها متعلقة بالتفسير. هذه العلامات نجدها في المصاحف، ونجدها يعني كنت حاولت أن أصور لحضرتكم بعض الصفحات، يبدو الصفحات التي أتوا بها ما فيهاش علامات كثير، لكن في الكتاب الذي بين أيديكم ستجدون يعني أمثلة كثيرة. علامات الوقف قلنا زي إشارات المرور، إذا التزمت بها فستجد الأمر في القراءة يعني سهلا. أول هذه العلامات علامة الميم النسخ، الميم النسخ، هذه علامة الوقف اللازم. إذا رأيت هذه العلامة لازم توقف، راح يقول إذا وصلت ربما تتوهم معنى غير المعنى المقصود. يبقى الميم النسخ اسمها علامة الايه؟ الوقف اللازم. مثال، سنجد في سورة الأنعام في الآية 36 إنما يستجيب الذين يسمعون، سنجد على هذه من نسخ، وبعدين والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فهنا هتلاقي علامة الميم بعد كلمة يسمعون، يعني عندي كلمة يسمعون لازم توقف. تفضل واحد وصل قال لا أنا أوصل، فقرأ كده إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ممكن يظن إن الله يستجيب الذين يسمعون والموتى، ترى الموتى لا يستجيب، فأنت خلاص ختم على عملي، لا أستطيع أن أستجيب ولا أسمع ولا لا. فلو واحد وصل هنا ربما يتوهم أن الموتى يسمعون ويستجيبون، هذا غير صحيح. عشان كده نلاقي في المصحف على كلمة يسمعون الميم النسخ، يبقى ميم النسخ معناها إيه؟ وقف لازم. طيب العلامة الثانية لا، لم تلف كذا، وهذه عكس العلامة الأولى، معناها ها ممنوع الوقف، الوقف الممنوع. ايه هو عطوف هنا؟ هنا العكس بقى، لا تقف، معناها لا تقف. ايه هو عطوف هنا؟ طب افضل واحد وقف، نفس النتيجة، سينشأ عن وقوفه وهم بمعنى غير المعنى المقصود في الآية. مثال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ستجد في هذه الآية من سورة النحل فوق كلمة طيبين أو بعدها ستجد لا، لا تقف. طيب واحد ما وقفش وكمل زي ما أنا كده قرأتها، فممكن يتوهم أن الذين يقولون سلام عليكم هم الطيبين، يعني أهل الجنة، هيقولوا مين سلام عليهم ودخلوا الجنة؟ لا، هذا كلام الملائكة، هذا كلام الملائكة. لو وقفت وكملت ربما يتوهم آخر حاجة سمعها كلمة الطيبين، طيبين يبقى هم دول الإيه اللي بيقولوا، لا هذا كلام الملائكة. فتجد هنا لا تقف، خلاص. يبقى الميم النسخ وقف لازم، لا وقف ممنوع. طيب بعد كده علامة الحرف الجيم، حرف كامل كده الجيم، هذا الحرف معناه أنك إذا وقفت أو واصلت القراءة الاثنين في نفس الدرجة من ظهور المعنى ووضوحه فأنت مخير، وقفت أو كملت نفس درجة الوضوح في القراءة. مثال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هتجد هنا على كلمة بالحق بعدها الجيم، وقف جائز لو وقفت عليها، المعنى واضح، لو كملت المعنى واضح. طب أيهما أوضح؟ الاثنين متساويان في الوضوح، سواء وقفت أو كملت. العلامة الرابعة صلي أو صلي، هذه معناها برضو يجوز لك أنك تقف، يجوز لك أنك تكمل، لكن الوصل أولى. يعني أولى أبين للمعنى، لو وصلت هتجد المعنى أظهر وأوضح. صحيح ممكن توقف، لكن الوصل أفضل وأولى. مثال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا معنى مكتمل، ممكن توقف، لكن لو وصلت تعرف أن الضر والنفع بيد الله، مش الضر بس، أن كشف الضر بيد الله، وإن وصول النفع للإنسان برضو بيد الله، فهنا الوصل أولى. فلو قرأت: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هذا أظهر للمعنى وأوضح. ومع ذلك لو وقفت على علامة صلي فلا بأس يعني، لكن الوصل إيه أولى. العلامة اللي بعدها العكس تماما، قلي، عكسها تماما. يعني عكسها، يعني مرة عكسها، يعني لي أن أقف ولي أننا أواصل القراءة، ولكن الوقف أولى. عكس صلي بالضبط، قلي يعني يجوز الوصل ولكن الوقف أولى وأفضل. مثال على هذا: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء الظاهرة لو وصفت ماشي، لكن لو وقفت المعنى يكون أوضح. العلامة اللي بعد كده علامة التعانق. إيه التعانق دي؟ هتلاقي ثلاث نقط عاملين زي مثلا النقط بتوع حرف الساء، اثنين كده واحدة فوقيهم، ثلاث نقط وبعدها بشوية ثلاث نقط زيهم. مثال اللي احنا كاتبينه هنا في أول سورة البقرة خالص، في أول سورة ذلك الكتاب لا ريب، هتلاقي بعد لا ريب في ثلاث نقط، وعين كلمة فيه اللي بعدها ثلاث نقط برضو. إيه بقى علامة التعانق دي؟ علامة التعانق معناها أنك لو وقفت على العلامة الأولى لا تقف على العلامة الثانية. لك أن تقف على العلامة الأولى أو العلامة الثانية أو لا تقف خالص. ثلاثة دول جائزين، أنك تقف على الأولى ماشي متقفش على الثانية، أو أنك توقف على الثانية متقفش على الأولى برضو جائز، أنك متقفش لا على الأولى وعلى الثانية برضو جائز. إيه اللي مش جائز؟ أنك تقف على كلا العلامتين، ده اللي ممنوع، لأن ساعتها لا يكون هناك معنى. انظر مثلا لهذه الآية الكريمة ذلك الكتاب لا ريب، لو أنا قفت على لا ريب، فيه هدى للمتقين، معناها إيه الآية؟ هذا القرآن الكريم كتاب حق لا شك فيه لا ريب، خلاص فيه هدى للمتقين، عبارة تانية واضحة في هذا الكتاب هداية لمن يريد أن يحصل تقوى الله تبارك وتعالى. فهنا لو وقفت على العلامة الأولى هذا المعنى. طب افرض ما وقفتش عليه وقفت على العلامة الثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صارت كلمة فيه هنا إيه؟ رجع على إيه؟ لا ريب في هذا الكتاب هدى للمتقين صفة أو حالة لهذا الكتاب. لكن لو وقفت على علامتين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى كلمة فيها ما لهاش معنى خالص، لا جت هنا ولا جت هنا. إذا علامة التعانق إما أن تقف على العلامة الأولى ولا تقف على الثانية، أو تقف على الثانية ولا تقف على الأولى، أو لا تقف لا على الأولى ولا على الثانية. لكن الممنوع أن أنت إيه؟ إيه الممنوع؟ تقف على العلامة، هذا الممنوع، هذه علامة التعانق.